لا احنا بغينا غير نجيبوا جبنا في امثله اسم الفاعل الضارب، يعني جاء الذي ضرب. انا عم اسم الموصول جاء الذي هو مضروب. هنا بالنسبه للمضروب اشاره الى اسم المفعول اي الذي هو مورس عليه الضرب. ثالثا اشقل النظيم هنا الشبه والشبه. ثالثا الشبه، المقصود بالشبه الصفة المشبهة، الصفة المشبهة نحو الحسن الوجه. الحسن الوجه المعنى ديال أنه جاء الذي هو حسن وجهه. رابعا المماثل، المماثل هو أمثلة المبالغة، هو أمثلة المبالغة نحو الضراب. الضراب الضراب ومعناه الذي أو الذي يكثر الضرب. الذي يكثر الضرب باش بغينا ندخلوا فيه ذاك الذي، يعني ودائما كيف قلنا كيف قلت انا واصل جاء الذي هو يكثر الضرب. اذا هذه غادي الى بغينا نحسبوها غادي نلقاو شحال 10. قال هنا عرف بست نصفها للعهد ونصفها جنسيه في الحد ها 6 وصل ب40. اذا 4 زائد 6 شحال 10 ماشي من 14 10 مزيان. إذا اش بقى لنا 10. قال هنا وزيد ب10 والتزم ب4. إذا زيد ب10 4 منها تكون ياش لازمة والباقي شحال ها هي ذكرها في الشطر الأخير وغير لازمة وغير لازمين أي غير لازمتين طارا 6 معه. إذا الرجوع إلى السطر وزد ب10 والتزم ب4 وزد ب10 والتزم ب4 وغير لازم طار 6 معه. وزد ب10 والتزم ب4 وغير لازم طار 6 معه. الرجوع الى السطر تكون لازمة، تكون لازمة في 4 في 4 مواضع. أولا في الموصول، في الموصول نحو الذي والتي. الذي والتي. ثانيا في العالم الذي قرنت بتسميته، في العالم الذي قرنت ماش هي آل قرنت بتسميته. وهو المشار، لا هو شو عليكم بزيون خاتم من عليكم، وهو المشار إليه في الكافية، وهو المشار إليه في الكافية لابن مالك رحمه الله. وقد تقارن الأداة التسمية، وقد تقارن الأداة التسمية، وقد تقارن الأداة التسمية فتستدام كأصول الأبنية. وقد تقارن الأداة التسمية أي التسمية فتستدام كأصول الأبنية. وذلك كما في اسم الجلالة، وذلك لا البيت صعب واحد. وقد تقارن الأداة التسمية فتستدام كأصول الأبنية وذلك